ويراوغ العلمانيون في تقديم حقيقة صادقة عنها عند خطابهم الناس لاستمالتهم، وينصبون حبائل الاصطياد بعبارات مموهة خداعة، فيتحدثون عن حكم الكفاءات وضمان الحريات ودور العلمانية الواسع في تحديث الحياة الإنسانية وتقديم مزيد من رغد المدنية، وأنه لا مشكلة للعلمانية مع الدين، فهي تكريم للدين وأحسن حاضن له، لأنها تحمي الإيمان وتنزه إيمان الناس عن عبث رجال الدين ورجال السياسة معا، فتحفظ كما يقولون المقدس من المدنس. وعند المحاققة والسبر في غور الفكرة العلمانية نجدها تتشكل من إلغاء حكم الله في شؤون الحياة، وتتحكم في المقبول والمرفوض من الدين، فهي التي تقرر ذلك. حتى قال أحدهم: تهدف العلمانية إلى بناء مجتمع بدون إله. وقد ترجم عن حقيقة العلمانية بعبارات مختلفة لا تفي بحقيقة الحال ولا تقارن صدق المقال، فحقيقة العلمانية لا دين مع الحياة ولا حياة مع الدين، وللفرد أن يمارس معتقداته وفق دائرته الخاصة فقط. وتتجلى هذه الرؤية العلمانية عبر تطبيقات واسعة في شؤون الحياة، تتغير أفرادها وتتجدد زمانا ومكانا ومجالا. ويكفيك فهم الإطار الكلي لتلك التطبيقات، وهو نفي سلطان الشرع على بناء الحياة، فلا يقبل الحكم على شيء من مفرداتها بكونه حلالا ولا حراما. فلا حلال ولا حرام في السياسة، ولا حلال ولا حرام في الاقتصاد، ولا حلال ولا حرام في التعليم، ولا حلال ولا حرام في التربية والأخلاق، ولا حلال ولا حرام في الاجتماع، ولا حلال ولا حرام في الثقافة والإعلام، ولا حلال ولا حرام في الرياضة، ولا حلال ولا حرام في الفن. والإسلام الذي هو حكم الله يأبى ذلك، فإن عبادتنا الله تدور على خضوعنا وحبنا له، وهذا الخضوع والحب لا يتبدى في زاوية المسجد فقط، بل يستوعب الحياة كلها، لأننا نحن وزينة الحياة الدنيا عبيد مملوكون لله، ولا نتصرف في ملك الملك بغير إذنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.